إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. انتهينا يوم أمس من الكلام على الحديث السادس من الأربعين النووية إلى حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعن أبيه، وبعده ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى الحديث السابع من الأربعين النووية، وهو حديث تميم بن أوس الدائري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. ثلاثة: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. هذا الحديث تفرد برواية مسلم ولم يروه البخاري، وإنما ذكره البخاري في ترجمة باب من أبواب كتاب الإيمان، باب الدين النصيحة. البخاري ترجم في صحيحه في كتاب الإيمان باب الدين النصيحة، وهذا لفظ حديث رواه مسلم، وإنما لم يروه البخاري في صحيحه لأنه ليس على شرطه ولما قيل في سنده، وهو حديث صحيح كما قال العلماء. والبخاري كما ذكرنا قد انتقى طريقة في جميع الأحاديث الصحيحة في كتابه، فلربما لا يرقى الحديث إلى تلك الدرجة فلا يذكره، أو لورود خلاف في إسناده أو في متنه أو نحوه، ولكن الحديث ثابت، وقد بوب به البخاري باب الدين النصيحة. وهذا من عادته في صحيحه أن يترجم في بعض الأبواب بألفاظ أحاديث، وإذا تتبعت طرقها وجدتها صحيحة، ومن ذلك هذا الحديث، قال: باب الدين النصيحة، والحديث قد رواه مسلم، وأورد في هذا الباب ما صح من الأحاديث مما لا كلام فيه، ومنها حديث جرير بن عبد الله البجري، وأنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم، مما بايعه عليه النصح لكل مسلم وأن أنصح لكل مسلم. فالحديث تفرد به الإمام مسلم في صحيحه، وهو من طريق تميم بن أوس الداري، وهو تميم بن أوس بن خارجة الداري أبو رقية، صحابي مشهور نزل بيت المقدس، كانت وفاته بعد مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، قيل سنة 40 من الهجرة. وقد روى له البخاري في صحيحه تعليقا، وأخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. وهذا الحديث أصل عظيم، وسبق ذكر كلام أبي داود في بداية شرح 40، وأنه جعل أحاديث أربعة يدور عليها أو تدور عليها أحكام الفقه، ومنها هذا الحديث، وأنه تدور عليه أمور الفقه وأحكام الشريعة وقواعد هذا الدين، الدين النصيحة. ووجه كون الدين يرتكز على هذا الحديث، أو أن هذا الحديث من قواعد الدين العظيمة، له أوجه ذكرها العلماء، ومن هذه الأوجه أن الدين علم وعمل، أن الدين علم وعمل، والعلم والعمل كل منهما قوة قوة علمية وقوة عملية. والقوة العلمية تكون في النفس وفي الغير، ففي النفس بتعليمها وفي الغير بتعليمهم. والقوة العملية في النفس بأن تعمل بالعلم الذي تعلمته، والقوة العملية في غيرها بأن تدعو الناس وتحملهم على هذا العلم ليعملوا به وتصبر على الأذى في ذلك. ووجه كون هذا الدين، هذا الحديث من أصول هذا الدين وقواعده العظام، أن فيه الدعوة إليه، فكل من النصيحة لله وكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم تشمل الدعوة إلى ما شرعه الله جل وعلا كما سيأتي بيانه. وكونه من أصول الدين أيضا أنه يتضمن القيام بشرائع الله جل وعلا، سواء ما تعلق بالاعتقاد أو بالقول أو بالعمل، وسواء ما تعلق في النفس أو في غيره. وكونه أيضا من أصول هذا الدين أن النبي صلى الله عليه وسلم حصر الدين فيه، فقال الدين النصيحة على حد قوله الحج عرفة، ومن فوت عرفة فلا حج له، كما أن تضييع النصيحة في الدين هو سبيل لتضييع الدين. ولهذا قال جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهذا من النصيحة. ووجه كون هذا الحديث من قواعد الدين ما تدل عليه معنى النصيحة نفسها، فهي من النصح، يقال نصح العسل فهو ناصح، أي صفاه وخلصه من الشوائب. ويقال للخائط ناصح لأنه ينصح بين الثوبين، أي يخيط ويجمع بينهما. فهذا كله من أوجه كون هذا الحديث من قواعد هذا الدين. وأيضا أمر ذكرته سابقا، وهو كون الإنسان يقوم بنفسه وبغيره، فقيامه بغيره إنما يكون بهذه النصيحة، بهذه هذا النصيحة. والأحاديث في مشروعية النصيحة والأمر بها كثيرة، ومنها الحديث الذي ذكرته حديث جرير بن عبد الله المجري وهو في الصحيحين، وفيه أنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وفي حديث أبي هريرة عند مسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها وإذا استنصح نصحه، وإذا استنصحك فانصح له، فانصح له، كما جاء أيضا طريق آخر وهو إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له. فهذا مما يقوي هذا الحديث ويقوي معناه كذلك. الدين النصيحة، النصيحة على وزن فعيلة بمعنى الخلوص والصفاء، يقال ناصح، نصح العسل فهو ناصح، أي صفاه وخلصه. ومثله أيضا يدل على معنى الخياطة، وهو جمع الثوب من الثوب، قال للخائط وللخياط ناصح لأنه يفعل ذلك. ووجهه من الحديث كون النصيحة فيها تخليص الدين مما ليس منه وتصفيته، وأيضا من معنى الجمع أن يجمع بين العلم والعمل، وأن يجمع الناس على العمل بهذا الدين. فقال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. حصل الدين النصيحة مما يدل على أهميتها، ثم كررها ثلاثة. وكان عليه الصلاة والسلام من عادته تكرير الكلام ثلاثة، والتكرير للتأكيد وللتسميع ولبيان تعظيم الشيء. الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. فتبين من هذا تعظيم النصيحة، تبين من هذا تعظيم النصيحة. ولهذا سأل الصحابة الكرام عن هذا الأمر الذي تبين لهم عظمته. لمن؟ قلنا: لمن يا رسول الله؟ الدين النصيحة، الدين النصيحة لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهذا يدل على عظم هذه النصيحة كما دل عليه الحديث. ولهذا فقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، النصيحة تشمل خصال الإسلام والإيمان والإحسان التي ذكرت في حديث جبريل عليه السلام، كما أن النصيحة تعتبر كلمة جامعة تجمع جميع أمور الخير، تجمع جميع أمور الخير، كما قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: النصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام المنصوح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا، إرادة وفعلا. فهذا معنى جامع للنصيحة، وأنها كلمة تجمع كل خير، تجمع كل خير، وهي كلمة جامعة تتضمن إرادة الناصح للمنصوح له أو قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة، أي يريد له الخير، وفعلا أي يفعل ما فيه للمنصوح له جميع أنواع الخير، جميع أنواع الخير. وهذه النصيحة قد تكون واجبة كما قد تكون ماذا من باب الاستحباب، قد تكون من باب النافلة، فمنها ما هو واجب ومنها ما يكون من باب النافلة والاستحباب. فما كان يتعلق بأمور الواجب فعلا أو الحرام تركا فلا شك أن نصيحتها هنا تكون من باب الوجوب، وما كان من النصح في النوافل والترغيب في الفضائل أو ترك المكروهات أو ما هو نحو ذلك فهذا يكون من النافلة ومن التطوع ونحو هذا. والحاصل أن النصيحة كلمة عظيمة جامعة يعبر بها عن جمل عظيمة تجمع وحاصلها إرادة الخير للمنصوح له، إرادة الخير للمنصوح له. وقد قال بعض أهل العلم: جماع تفسير النصيحة هو عناية القلب للمنصوح له من كان. جماع النصيحة هو عناية القلب للمنصوح له من كان، يعني أن يكون قلبك مائلا ميالا وفيه عناية ورعاية للمنصوح له كائنا من كان، أي واحد كان، أي واحد كان. وهذا النوع من النصيحة على قسمين: فرض ونفل. فالفرض شدة العناية من الناصح باتباع محبة الله جل وعلا في أداء ما افترض ومجانبة ما حرم، والنافلة ما فيه إيثار محبة الله عز وجل على محبة النفس، وإيثار أيضا ما يرضي الله جل وعلا على ما فيه نوع من الكراهة ونحو ذلك. ونحو ذلك. فهذا حقيقة النصيحة، وهذا أيضا هو كذلك حكمها، وهذا كذلك حكمها. نعم. قال: قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله. النصيحة لله عز وجل، النصيحة لله تبارك وتعالى هي توحيده عز وجل في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، ووصفه بما يستحق به، يستحقه من صفات الكمال والجلال والجمال، وأن ينزه عن كل نقص ويوصف بكل كمال. النصيحة لله فعل طاعته واجتناب معصيته، النصيحة لله أيضا الحب في الله والبغض في الله، النصيحة لله موالاة المؤمنين وبغض المشركين، مناصرة أهل الإيمان وحب نصرتهم وبغض أهل الكفر والشرك وكراهيتهم ومحبة خذلانهم وأن لا ينصروا. فهذه النصيحة لله عز وجل. والنصيحة لكتابه، وهذا النصيحة لله جل وعلا تتضمن هذه الأمور بجميع أنواعها، ما يتعلق باعتراف وجوده والإقرار بذلك، والاعتراف بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وما يدخل في ذلك من تعظيمه وخشيته وخوفه ومحبته ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه ورغبته ورهبته والخوف منه والتوكل عليه والتعلق به جل وعلا واليقين به والثقة به إلى غيرها. وأما الكتاب فالإيمان بكتاب الله جل وعلا وبأنه كلام الله جل وعلا حرفا وصوتا تكلم به عن الحقيقة، فهو كلام الله غير مخلوق، وتعظيم كتاب الله عز وجل وتنزيهه والسعي في كل ما يرفع كتاب الله ويعظمه، وتلاوته حق تلاوته وقراءته حق قراءته وتلاوته كما أنزله الله جل وعلا، والإيمان بما دل على عليه، تصديق الأخبار والامتثال للأحكام بفعل الأمر واجتناب النهي، وتفهم ما دل عليه من المعاني والامتثال والخضوع لها والتدبر للآيات والدعاء إلى القرآن وإلى التمسك به والحكم به والتحاكم إليه، والذب عن القرآن وعن معانيه، والرد على كل من يسعى في تحريفه وتبديله والطعن فيه وتغييره. هذا من النصيحة لكتاب الله جل وعلا. وأما النصيحة لرسوله عليه الصلاة والسلام فالقيام بحقوقه صلى الله عليه وسلم، الإيمان به وتوفير شروط الإيمان به من علم وصدق ومحبة وإخلاص وانقياد وقبول وكذلك إخلاص ومحبة والتعظيم والتوقير له عليه الصلاة والسلام وتبجيله، والتمسك بطاعته واتباع سنته واجتناب البدع والسعي في إحياء سنته ونشر علومها ومعاداة من عاد سنته وموالاة من والى سنته والتأسي به عليه الصلاة والسلام في أخلاقه والعلم بسيرته بنسبه وحسبه وأهله وأزواجه وأبنائه وبناته وسيرته من بعثته إلى وفاته، ومعرفة خلقه وخلقه والتأسي به بأخلاقه والتأدب بآدابه وتعظيم كل ما من شأنه التعظيم له صلى الله عليه وسلم، وعدم مجاوزة الحج في ذلك، وعدم التنطع والإطراء والمبالغة، وإنزاله في غير منزلته التي أنزله الله عليه فيها، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا أحب أن تنزلوني فوق المنزلة التي أنزلني الله إياها. فقال: إنما أنا عبد الله، فقولوا عبد الله ورسوله. والنصيحة لأئمة المسلمين لحكامهم معاولة على الحق وطاعتهم في الحق، وتذكيرهم وأمرهم ونهيهم وتنبيههم برفق ولطف ولين، وعدم الوجوب عليهم أو سبهم أو لعنهم وشتمهم أو الدعاء عليهم أو فضحهم أو الكلام عليهم جهارا وعلى رؤوس المنابر، وعدم الدعاء عليهم بل الدعاء لهم. وقد جاء ما يدل على النصح لأئمة المسلمين خاصة، كما قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمره. وجاء أيضا عند الإمام أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال في خطبته بالخيف في ميناء حجة الوداع من حديث جبير بن مطعم قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة المسلمين أو ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين وهذا الحديث جاء من طرق أخرى. ويدل عليه حديث معقل بن يسار في الصحيحين: ما من عبد يسترعيه الله رعية ثم لم يحقها بنصيحة إلا لم يدخل الجنة، وفي رواية: لم يجد ريحها. وقد جاء في كتاب الله عز وجل أن الأنبياء قد نصحوا لأممهم، كما أخبر جل وعلا على نوح وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكذا صالح وهود وغيرهم صلى الله على الجميع. ولهذا قال جل وعلا: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين إذا ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. ما على المحسنين من شيء، هؤلاء الذين تخلفوا لضعف النفقة وعدم وجود ذلك فلا حرج عليهم، بشرط أن تكون منهم النصيحة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، أن يكون ناصحا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم في تخلفه. فلما تخلف لم يخرج الغزوة، فتخلف في من تخلف ينصح لهم، لأولئك الذين تخلف فيهم أن يكون ناصحا لهم، على خلاف ما كان عليه المنافقون فهم يتخلفون ومع ذلك يكذبون وينافقون. فالنصيحة لأئمة المسلمين تشمل هذا الذي ذكرت. وأما لعامتهم أي عامة المسلمين فهو إرشادهم إلى مصالحهم وتعليمهم أمور دينهم ودنياهم وستر عوراتهم وسد خلاتهم ونصرتهم على أعدائهم والذب عنهم ومجانبة الغش والحسد لهم، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه، وأن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وكل ما فيه الخير يحبه لنفسه يحبه لهم، وكل ما فيه شر يكرهه لنفسه يكرهه لهم. فهذا حاصل النصيحة للمسلمين، فيدخل في ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا بد في هذه النصيحة أن يكون أن تكون مع الإخلاص والصدق مع الله سبحانه وتعالى في النصيحة والعزم على أدائها وحسن إيرادها والتلطف في إيصالها واختيار أحسن عباراتها والصبر على الأذى في نقلها. هذا مما لا بد أن يكون عند النصيحة مع الرفق والحكمة والعلم والعقل. ويدخل في تمام النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم حفظ هذا الدين بكل ما فيه من أنواع الحفظ، من حفظ كتاب الله جل وعلا وتغييبه بالصدر، من قراءة تفسيره وفهمه، من تدبر معانيه، من فهمه وتعليمه للناس وتعليم الدين للناس وإرشادهم إلى الحق وإبعادهم عن الباطل، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويدخل في النصيحة أيضا رد كل ما ليس من الدين من العقائد الباطلة والأهواء المضلة والبدع المضللة والشبهات المنحرفة والشهوات المغوية وكل ما كان من هذا القبيل. فبيان العقائد الصحيحة وتمييزها عن العقائد الباطلة والتحذير من هذه العقائد الباطلة من النصيحة لله جل وعلا ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامته. بيان ما صح من الحديث وما ضعف من النصيحة، بيان ما يؤخذ عنه الحديث ممن لا يؤخذ من النصيحة، الكلام في رجال الحديث تجريحا وتعديلا من النصيحة، الكلام في من يؤخذ عنه الدين ممن لا يؤخذ عنه، وبيان السني الذي هو الطريق المستقيم من البدع الذي لا يؤخذ عنه من النصيحة، تحذير الناس من المبتدئة ومن المضلين ومن المغوين ومن القصاصين الذين لا يميزون الصحيح من الضعيف ولا الحق من الصواب ولا الخطأ من الصواب ولا الخطأ العفو ولا الخطأ من ولا الصواب من الخطأ. فيبين حاله، هذا يعد من النصيحة، هذا يعد من النصيحة. وتصويب دلالات الكتاب والسنة على المعاني الصحيحة ورد التحريف والتبديل والتأويل الباطل، هذا أيضا يعد من النصيحة. حسن الإشارة لمن استشارك وطلب المشورة يعد من النصيحة. حسن الإرشاد لمن طلب لمن استرشدك يعد من النصيحة. الدلالة على أقرب الأقوال للصواب وبيان الخطأ يعد أيضا من ماذا؟ من النصيحة، إلى غير ذلك من الأنواع التي تندرج تحت هذا الجنس، كله يعد من النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا مما يشتمل عليه هذا الحديث من الفوائد، وقد دل كما ذكرنا في هذا الشرح على أهمية النصيحة في الدين وأنها من أركانه العظام، ودلت أنها تشمل خمسة أمور: النصيحة لله، النصيحة لرسوله لكتابه، والنصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم، والنصيحة لأئمة المسلمين، والنصيحة لعامتهم. والله تعالى نعم.